بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير الآية 33 من آيات سورة الأحزاب، وهي قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأورد الإمام كثير رحمه الله حديث كثيرة في شأن توضيح المراد بأهل البيت في هذه الآية الكريمة، وخلاصتها أن الأحاديث الواردة تفيد أن أهل البيت يشمل ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك فاطمة وعليا والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. فما زلنا نقرأ الحديث الواردة في ذلك. قال رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل. والمرط الكساء، والمرحل يعني منقوش عليه صور رحال الإبل، منقوش عليه زي شكل رحال الإبل والرحل اللي هو يوضع فوق ظهر البعير، فكساء يعني فيه زخرفة أو فيه نقوش، والنقوش هذه على شكل رحل الإبل كده مكرر، يعني يتكرر نقش رحل الإبل لتزيين الثوب من شعر أسود، من شعر أسود يعني من صوف أسود. فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا حديث من أمين عائشة رضي الله عنها، ذكرت فيها أن هذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه. قال: ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر به، يعني بهذا الإسناد المذكور. قال طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث، وساق السند إلى عائشة رضي الله عنها، قال الراوي اللي هو عم العوام بن حوشب يقول: فسألتها، يعني سأل عائشة رضي الله عنها عن علي رضي الله عنه، فقالت رضي الله عنها: تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فألقى عليهم ثوبا فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت: فدنوت منه فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من أهل بيتك؟ فقال: تنحي فإنك على خير، فإنك على خير. يعني ورد مثل هذا عن أم سلمة رضي الله عنها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينعم بها، لم يقل نعم ولكن قال إنك على خير. قال حديث آخر، قال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا بكر بن يحيى ابن زبان العشاري قال حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لو تذكرون لو نحاول نرجع للحديث ومر قبل ذلك أنه قال قال وأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنا منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا. يعني مر أنه بعض الصحابة رضي الله عنهم لما سمع الحديث قال وأنا من أهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنا من أهل بيتك، فقال نعم عليه الصلاة والسلام. في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدخل فيهم غيرهم، وذلك بمعنى أن أهل البيت يعم جميع من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد يعني معاني آل البيت وأحد استعمالات آل البيت، أنه يشمل جميع أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين به. قال وقد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة رضي الله عنها كما تقدم. قال وروى ابن أبي حاتم من حديث هارون ابن سعد العجلي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا فالله أعلم. قال حديث آخر، كما يقول حديث آخر يعني من رواية صحابي آخر، يعني ورد هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبي سعيد رضي الله عنه. وهنا حديث آخر قال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد قال قال سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال ربي هؤلاء أهلي وأهل بيتي. قال حديث آخر وهو من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال وقال مسلم في صحيحه حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه فلما جلسنا إليه قال حصين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعي بمعنى أحفظ، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. يعني هو رضي الله عنه يقول كبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي يعني أنا متأكد منه ومستوثق من حفظه سأحدثكم به، الحكاية الذي لا أحدثكم به لا تسألوني عنه حتى لا تكلفوني شيئا يعني فوق وسعي وطاقتي، وأخشى أن أخطئ في روايتي. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. رسول ربي يعني ملك الموت، لأن الملائكة هم رسل الله سبحانه وتعالى، يبعثهم يعني ويكلفهم ويرسلهم بأعمال يقومون بها. قال: فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات. هل هم عايشين ولا انقرضوا ولا أهل البيت؟ ما هو قلنا يعني أهل البيت لها معان واستعمالات، يعني في بعض معانيها أن أهل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل أيضا عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وفي سياقات أخرى يشمل كل من آمن به عليه الصلاة والسلام من قرابته، قرابته المؤمنون به عليه الصلاة والسلام، أو من تحرم عليهم الصدقة وهم بنو هاشم، بعض المؤمنون من بني هاشم، في بعض المذاهب المؤمنون من بني هاشم فقط، وفي المذهب الشافعي ومن وافقه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب كذلك أنهم من آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة. يعني ففي هذه السياقات يعني أهل البيت مستمدون إلى يوم القيامة، كل من كان من بني هاشم وبني المطلب إلى يوم القيامة وكان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو من آل البيت. وفي سياقات أخرى عندما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته فيمكن أن يشمل ذلك كل المؤمنين به وكل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، في يعني ليس في سياق الأحكام المتعلقة بآل البيت، وإنما في سياق الثناء عليهم والصلاة عليهم، فيمكن أن يشمل ذلك عموم المؤمنين. في أردن، في إيران، في الصومال، يقول لك طبعا بعض يعني في عصرنا الحاضر هناك من ينتسبون إلى أهل البيت وهم صادقون في ذلك، وفعلا يعني نسبهم معروف وموثوق وهم فعلا من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على أنهم يبقون أنهم باقون إلى يوم القيامة، أن المهدي الخليفة المهدي الذي سيأتي في آخر الزمان ويكون خليفة للمسلمين ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، ويصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام، أنه من ذرية الحسن رضي الله عنه، أنه من آل البيت ومن ذرية الحسن، فمعناه أن ذرية الحسن سيكونون معروفين وأنهم باقون إلى يوم القيامة. قال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون من ذريته، يعني الخليفة المهدي الذي سيكون في آخر الزمان. وهناك من ينتسب إلى أهل البيت زورا وكذبا، طبعا هناك يعني من هناك الهاشمية، لا هؤلاء أنسابهم معروفة، هؤلاء يعني توارثوا الحكم في الحجاز ثم العراق والأردن، يعني هم أسرة معروفة ونسبهم معروف، يعني متصل ببيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى صدام حسين يقول لك على الله تعالى. يعني شيء هناك من ينتسب يعني بصدق ومن ينتسب بكذب، الذي يأتي يعني ببرهان يعني يقول هاتوا برهانكم كنت مصدق الذي يأتي ببرهان يعني الدليل ومشجرات الأنساب الموثوقة والكتب المعروفة يعني يثبت ذلك فهو منهم ومن يدعي دعوة يعني وهناك قرائن على كذبها وكذلك يعني حسابه على الله خصوصا في الرافضة يكثر فيهم الكذب والدعاء الانتساب إلى أهل البيت لأنهم منتسبون إلى أهل البيت يعني في زعمهم لهم يأخذون خمس أموال الناس كل واحد يأخذ راتبه يعطيهم خمس الراتب يلبس عمامة سودة والذي ليس من أهل البيت يلبس عمامة بيضة فلا تجد يعني نص الشيعة يزعمون أنهم من أهل البيت وأكثرهم كاذبون يعني ينتعون ذلك فقط لأكل أموال الناس وكذا ويزورون يعني أوراق أنساب مزورة وكذا فسادهم على الله سبحانه نعم كما تفضلت حتى لو كان بعضهم صادقا فلا ينفعه الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني يسب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ويسب بقية بنات النبي عليه الصلاة والسلام سوى فاطمة ويسب الصحابة ويخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينفعه ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد من أهله شيئا إذا يعني خالف أمر الله سبحانه فلنرجع لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه فيقول زيد بن أرقم رضي الله عنه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم وهذا الحديث في صحيح مسلم هنا زيد بن أرقم رضي الله عنه أخبر أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فيهم أزواجه عليه الصلاة والسلام من آل بيته ولكن آل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة هم يعني ذرية علي وذرية عقيل علي بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وآل جعفر وجعفر بن أبي طالب وآل عباس والعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يذكر يعني مثلا آل الحارث بن عبد المطلب نعم هذا سقطهم أو محتاج يعني معرفة من بقي من هؤلاء لكن هو رضي الله عنه مذهبه يعني الحصار من حرمت عليهم الصدقة في هؤلاء خاصة قال ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريان عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم فذكر الحديث بنحو ما تقدم وفيه فقلنا له من أهل بيته نساؤه قال لا ويم الله ويم الله يعني وأيمن الله أصلها وأيمن الله الأيمن جمع يمين ثم خففت يعني وأيمن الله فاختصرت يعني فحذفت النون والهمزة المقطوعة صارت همزة ويم الله فهو أسلوب قسم ومعناه وأيمن الله يعني أحلف به بالأيمان المجزئة يعني المنعقدة قال لا ويم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصابته الذين حرموا الصدقة من بعده أو حرموا الصدقة بعده. قال هكذا وقع في هذه الرواية، والرواية الأولى أولى والأخذ بها أحرى، لأن الرواية الأولى قال نساؤه من أهل بيته، أما الرواية الثانية فقال لا، يعني نساء ليس من أهل بيته، فهو يقول الرواية الأولى هي الأصح وهي رواية مسلم في صحيح. قال وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه، إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها، وجمعا أيضا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت، فإن في بعض أسانيدها نظرا والله أعلم. يعني هنا الإمام ابن كثير جمع بطريقتين من طرق الجمع. الطريقة الأولى يقول يعني الرواية التي فيها من أهل بيته نساؤه، يعني هذا السؤال وجه إلى زيد بن أرقم، قال لا ويم الله. وقبلها الرواية التي في مسلم، الرواية التي في مسلم نساؤه من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيت الأقل. فقال الجمع الأول يعني أن يقال أن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر يعني هناك استعمالات متعددة، إذا كان المقصود أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة فنساؤه لسنا من آل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، وإنما آل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة هم آل علي وعقيل وجعفر وعباس. فلذلك قال لا ويم الله، يعني لسنا من آل بيته المقصودين في هذا الحديث خاصة، ولا يقصد نفس كونهن من آل بيته على سبيل العموم. والجمع الآخر أنه قال لا ويم الله، يعني ينفي الحصار آل البيت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن السائل يريد يعني أن آل البيت هن أزواجه فقط، فهو يقول لا ويم الله، يعني لسنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل يشمل أيضا آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، ويقصد عدم انحصار آل البيت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام كثير رحمه الله إن دخول نساء النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت هذا يعني دل عليه القرآن، فيجب أن نوفق يعني بين الأحاديث وبين ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية التي فيها ذكر آل البيت، فالله سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوتكن، الخطاب يعني قبلها مباشرة يا نساء النبي، الخطاب يا نساء النبي، ثم يأمرهن الله سبحانه وتعالى بأوان وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فسياق الآيات في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد مجرد انتهاء إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن، الخطاب لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فالسياق يوضح أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام هن مقصودات بهذه الآية، فيكون قصد زيد بن أرقم أنه لا ينحصر آل البيت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بل يشمل أيضا بقية أهل البيت. ثم يقول والأحاديث يعني التي يعني ذكرناها في بعض أسانيدها نظر ليست كلها يعني صحيح والله أعلم. قال ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن، لأن قبلها يا نساء النبي، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أيضا مما يوضح ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة هود يعني قال سبحانه وتعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فهنا الحديث عن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام والملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام جاءوا إلى إبراهيم وبشروا سارة بولد وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها يعني الله تعالى أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل لتبشيرها جاءوا في صورة شباب حسان الخلقة وجاءوا إلى إبراهيم عليه السلام وذبح لهم عجلا وسواه وقربه إليهم فرأهم لا يأكلون ولا يمدون أيديهم وعلم أنهم ملائكة ظنهم بشرا ثم عرف أنهم ملائكة وأنهم رسل الله فبشروا سارة بإسحاق ثم يقول سبحانه وتعالى الملائكة قالوا لسارة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت سمى الله تعالى زوجة إبراهيم أهل البيت يعني هي أهل بيت إبراهيم زوجته قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي وعملن بما ينزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة قاله قتادة وغير واحد وهذه الآية دليل على أن الحكمة هي السنة لأن ما يتلى في بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم إما قرآن وإما حكمة إما آيات إما أن يكون من آيات الله وإما أن يكون من الحكم والذي يذكر في بيوت أمهات المؤمنين هو يعني القرآن الكريم وغير القرآن هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام إما كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإما القرآن فإذا كل ما في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام مما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أمهات المؤمنين إن لم يكن من آيات الله فهو من الحكم فمعناه أن السنة هي الحكمة وهكذا قال قتادة التابعي في تفسيره قال واذكرنا هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس إن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس وعائشة الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال بعض العلماء لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجل في فراشها سواه فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه الرتبة العلية ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية كما تقدم في الحديث وأهل بيتي أحق في الحديث وأهل بيتي أحق قال وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قال هو مسجدي هذا قال فهذا من هذا القبيل فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخرى ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بتسميته بذلك والله أعلم يعني يقول كما أنه في قول الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هذه الآية نزلت في شأن مسجد قباء، فوصفه الله تعالى بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالآية نزلت في شأن مسجد قباء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قال هو مسجدي هذا، يقول هذا لا تعارض فيه، ولكن يكون المقصود كما هي القاعدة عند أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السنة، فمسجد قباء هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، فهو يعني داخل في عموم الآية، وإن لم تكن الآية نزلت في شأنه ولكنه داخل في معناها، فهو يعني أولى بالدخول في أنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، هو أولى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد قباء، فهو أولى أن يكون داخلا في معنى الآية. فنقول كذلك هنا نفس الشيء، لو الآية الكريمة نزلت في شأن أمهات المؤمنين لأنهن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقرابته المؤمنون به كذلك يدخلون في كونهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أولى بالقرابة يعني أولى من جهة القرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهم أولى بالدخول في ذلك. قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن فصيل بن عبد الرحمن عن أبي جميلة أن الحسن بن علي رضي الله عنهما استخلف حين قتل علي رضي الله عنهما، يعني عن الحسن وعلي، فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر، وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد، وحسن ساجد قال فيزعمون أن الطعنة وقعت في وريكه، فمرض منها أشهرا ثم برأ فقعد على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذي قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو يحن بكاء، وقال السدي عن أبي الديلمي قال قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين يلقب بزين العابدي، قال لرجل من أهل الشام أما قرأت في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال نعم، ولا أنتم هم، قال نعم. هذا أيضا يوضح أن أنه يعني وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أدخل في القتاء عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فإنه يشمل ذرية الحسن والحسين، لأن علي بن الحسين لما سئل أنتم هم قال نعم، وهو يعني من ذرية الحسين. وقوله إن الله كان لطيفا خبيرا أي بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة، الضمير يعود على أمهات المؤمنين، وبخبرته بكن وأن كن أهل لذلك أعطى كن ذلك وخص كن بذلك. قال ابن جرير واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة فاشكرن الله على ذلك واحمدنه إن الله كان لطيفا خبيرا أي ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة وهي السنة خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجا. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: يمتن عليهن بذلك. رواه ابن جرير. وقال عطية العوفي في قوله: إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني لطيف باستخراجها، خبير بموضعها. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وكذا روى الربيع بن أنس وقتادة رحمهما الله تعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب، عندهم إن شاء الله المسلمين والمؤمنين، يعني لو عددنا مسلمين ومسلمات واحدة يبقى دي صفة الإسلام والإيمان، والقانتين والصادقين والصابرين كده خمسة. نعم، كم عددهم؟ المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين الصابرين والخاشعين المتصدقين الصائمين حافظين فروجهم والذاكرين الله. نعم، عشر صفات، يعني عشر صفات، وكل صفة ذكر فيها الرجال والنساء، يعني قسم، يعني عشر للرجال وعشر للنساء. يقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما كان بجائع كثيرة وهي يعني تفهم مما قبلها، يعني هو يعني يقول له الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي الذاكرات الله كثيرا. يعني لا فائدة في التكرار. نعم، يعني المفعول يكون معطوف على ما قبل. نعم، نضاع والثواب مضاعف. بس الخطاب وجه فقط لأمهات المؤمنين. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. يعني لماذا دائما يأتي الحديث عن المؤمنين والخاشعين والمتقين وكذا، يعني مذكرا، يعني لا تذكر النساء، يعني يأتي بصيغة جمع المذكر السالم عادة في معظم الآيات. وطبعا ذكر يعني المتقين والمؤمنين حيث ورد يعني في القرآن الكريم بجمع المذكر السالم، فهو يشمل الرجال والنساء، إنه إذا اجتمع رجال ونساء فجمع المذكر السالم سيشمل الجميع، يعني الرجال مع النساء. لكنها رضي الله عنها تقول: يعني لماذا لا يكون هناك يعني في القرآن حديث يفرد يعني فيه ذكر النساء؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة بيتي فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. هذا يعني سبب النزول، أحيانا الآية الكريمة يحصل أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة أو عن شيء فينزل الله تعالى الآية على إثرها. يعني قال وهكذا رواه النسائي وابن جرير من حديث عبد الواحد بن زياد به مثله، يعني فذكر مثله. قال طريق أخرى عنها رضي الله عنها، قال النسائي أيضا حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله. طبعا أبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة اللي هي أم المؤمنين، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب حدثه عن أم سلمة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيذكر الرجال في كل شيء ولا نذكر؟ فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات. طريق أخرى وساق السند، يعني أيضا قالت أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرجال ولا نذكر؟ فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات. وذكر رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات. وبسند آخر عن قتادة قال دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا قد ذكر كن الله في القرآن ولم نذكر بشيء، أما فينا ما يذكر؟ أنا بعض النساء دخلنا على أمهات المؤمنين فقلنا يعني الرجال ذكروا أمهات المؤمنين ذكر، طيب بقية النساء يعني لم أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات. سبحان الله. فقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو أخص منه، مسألة الإيمان والإسلام. فهنا الله سبحانه وتعالى يعني فرق بين المسلمين والمؤمنين لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني هو الخلاصة أنه يعني إذا أفرد الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمعا، فإذا اجتمع يعني اجتمع الإيمان والإسلام معا في نص واحد كما في هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، افترق في المعنى إذا اجتمع في ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا جاء الإيمان وحده شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، إذا جاء الإسلام وحده شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، لكن إذا اجتمع في نص واحد فيكون الإسلام هو العبادات الظاهرة والإيمان هو العبادات الباطنة القلبية، هذا عندما يجتمعان. يعني مثال الانفراد مثلا قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وكلمة الدين، الدين لما جاء جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ثم سأله ما الإيمان ثم سأله ما الإحسان، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. ولكن في الآية إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو الدين، فمعناه أن الإسلام يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر يعني أعمالا وأقوالا، ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، وكل ذلك يدخل في الإيمان. إذن إذا جاء الإيمان وحده يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، الإسلام وحده يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، لكن عندما يجتمعان فيكون الإسلام الظاهر والإيمان الله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هم يعني أسلموا يعني في ظاهرهم، التزموا بالإسلام في الظاهر ولكن لم يؤمنوا يعني في الباطن، يعني إيمانا يعني كاملا أو تاما. بعض المفسرين يقول يعني كانوا منافقين كفارا في الباطن، وبعضهم يقول كانوا ضعفاء الإيمان، يعني ليس المقصود قل لم تؤمنوا، هل المقصود أنهم كفار يعني منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، أو المقصود لم تؤمنوا يعني الإيمان الكامل التام، بمعنى أنهم عندهم أصل الإيمان ولكن هناك نقص وضعف في الإيمان. فسر بهذا. قال وفي الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدل على أنه أخص منه كما قررناه في أول شرح البخاري. يعني يقول الزاني هل هو مسلم أو كافر؟ إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، ولكن يعني وقع في فاحشة الزنا، فهو مسلم ليس كافرا، ولكن الحديث نفى عنه الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا هو مسلم ولكنه ليس مؤمنا، يعني لم يكمل الإيمان. يعني أيضا نفي الإيمان هنا لا يقصد به أنه كفر، ولكن يعني نفي الإيمان الواجب، ولكن معه أصل الإيمان الذي ينجيه يعني من الخلود في النار، ونفي عنه الإيمان الذي ينجيه من دخول النار، فهو يعني معرض لدخول النار لكن معه ما ينجيه من الخلود فيها. فالقصد أنه قد يوصف بأنه مسلم ويكون قد انتفى عنه الإيمان. يقول كما قررناه في أول شرح البخاري، فإمام كثير كان له شرح على البخاري لكن لم يتم. يعني قال وقوله تعالى والقانتين والقانتات، قال القنوت هو الطاعة في سكون، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقوموا لله قانتين. فذكر عدة آيات كريمة ذكر فيها القنوت، وهو يعني يأتي بمعنى السكون في الصلاة وعدم الحركة فيها، وبمعنى الخشوع في الصلاة، فهذا من معاني القنوت. فقال القنوت هو الطاعة في سكون. فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهو الإيمان، ثم القنوت ناشئ عنها، يعني الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى هذا ناشئ عن الإيمان. قال والصادقين والصادقات، قال هذا في الأقوال، لأن الصدق يأتي بمعنى صدق القلب وصدق العمل وصدق القول أو صدق الأحوال والأقوال، فهناك يعني الصدق الذي هو بمعنى الإخلاص لله تعالى وإرادة الله تعالى بالعمل، وكذلك يعني أن يكون إيمانه صادقا، يعني أن يكون عندما يقول بلسانه أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن يكون قلبه يعني مؤمنا بذلك جازما به، لا يكون قولا باللسان فقط كقول المنافقين. فيأتي الصدق بمعنى بهذا المعنى، ويأتي الصدق في الأقوال والحديث، يعني أنه لا يكذب إذا أخبر عن شيء حصل أو ما حصل، يكون صادقا في خلقه. قال هذا في الأقوال فإن الصدق خصلة محمودة، ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لم تجرب عليه كذبة في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمارة على النفاق، ومن صدق نجا. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال والأحاديث فيه كثيرة جدا. والصابرين والصابرات، قال هذه سجية الأسباب، وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدور كائن لا محالة، وتلقي ذلك بالصبر والثبات، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها. السجية معناها الطبيعة، يعني يكون في طبيعته يعني الثبات والصدق. فهنا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أصعب الصبر وأشقه عند المفاجأة، يعني هي حصول المصيبة. فهنا يظهر الصابرون حقا الذين يتلقونها بالاسترجاع وبحمد الله تعالى وكذا، ثم بعد الصدمة الأولى النفس يعني تتعود على يعني فقد هذه النعمة التي يعني أصيب بفقدها، أو البلاء الذي يعني أصيب به، فيتعود الإنسان ويتعايش يعني مع الأمر. لكن الصبر يعني إنما يظهر عند الصدمة الأولى للمؤمن الذي في قلبه الإيمان بقدر الله تعالى والرضا بقضاء الله، فعند الصدمة الأولى لا يلطم ولا يشق الثياب ولا يعترض على قضاء الله ولا يتكلم يعني كلام فيه تسخط، وإنما يتكلم بالحمد لله والثناء عليه والرضا بما قسم الله. والخاشعين والخاشعات، قال الخشوع السكون والطمأنينة، والتؤدة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته، كما في الحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمتصدقين والمتصدقات، قال الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعني ليس لهم دخل ولا هناك أحد يعولهم وينفق عليهم، يعطون من فضول الأموال، يعني فضل المال والمال الزائد عن الحاجة، طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. وقد ثبت في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث الآخر: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدا، له موضع بذاته، يعني تحتاج إلى إفراد يعني مؤلف يعني أو فصل أو باب يعني للحديث عن فضل الصدقة لكثرة ما ورد في فضائل الصدقة. والصائمين والصائمات، في الحديث الذي رواه ابن ماجه: الصوم زكاة البدن. هذا رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم زكاة البدن، أي تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا. الزكاة معناها التطهير، والنماء الزكاة لها معنى يعني التطهير، يعني من الأذى، والنماء يعني زيادة الخير، يعني التطهير من السوء والشر وتنمية الخير والبركة. فالصوم مثل الزكاة، يعني زكاة المال هي تطهير للمال من الخبث وتنمية له، يعني زيادة له وبركة فيه. فالصوم زكاة البدن، يقول يزكي البدن ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا، يعني من الشيء الذي يضره شرعا ومن الشيء الذي يضره من جهة الصحة. يعني فالصوم فيه تطهير من الجهتين، الصوم يعني يجعل الإنسان أصبر على مجاهدة النفس وترك المعاصي والذنوب، فهو تطهير من هذه الجهة، وتطهير أيضا وكفارة للذنوب، وتطهير من جهة الحفاظ على الصحة. قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله والصائمين والصائمات. سبحانه، هذا يعني الذي يدخل في هذا الثواب، فيقول من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر. ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ناسب أن يذكر بعده والحافظين فروجهم والحافظات، يعني هنا المناسبة لذكر حفظ الفرج بعد الصوم، فقال لأن الصوم يعني هو وسيلة لحفظ الفرج، أي عن المحارم والمآثم لا عن المباح. والحافظين فروجهم يعني يحفظونها عن الإثم، وليس المقصود يحفظونها عما أباح الله الذي هو الزواج، يعني كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن جابر عن علي بن الأقمر عن الأغر في أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتب تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد رواه أبو داود النسائي وابن ماجه من حديث الأعمش بالإسناد إلى أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد وساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه. يعني لعلها ومن الغازي في سبيل الله، يعني أفضل درجة حتى من الغازي في سبيل الله. فقال: لو أن الغازي يعني قاتل حتى انكسر سيفه ومن الغازي. نعم، هي لك أن الصحيح مضبوط عندي التشكيل ومن الغازي، لكن عن الصواب ومن الغازي كما في النسخ الأخرى. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الذاكرين الله أنهم أفضل درجة عند الله، فقالوا ومن الغازي، يعني حتى الذاكر أفضل درجة من المجاهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: كان الذاكرون الله أفضل منه. وقال الإمام أحمد، احنا أيضا نعم سيأتي حديث يدل على ذلك أيضا بعد قليل، وحديث معاذ رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فأتى على جمدان، جمدان اسم جبل، فقال هذا جمدان سيروا فقد سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا. ثم قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. كان ذاهبا إلى مكة وحس على تحلل يعني من الإحرام بالحلق وليس بالتقصير، فدعا للمحلقين في هذه الرواية مرتين وللمقصرين مرة، في بعض الروايات للمحلقين ثلاثة من المقصرين. تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم دون آخرين. وقال الإمام أحمد وساق السند إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الله عز وجل. فهذا فيه فضل ذكر الله على الجهاد، لأنه قال وأن تلقوا عدوكم ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا رقابهم ويضربوا. نعم يعني طبعا هناك حديث في تفضيل الجهاد وهناك حديث في تفضيل يعني يؤخذ منها أن هذه الأعمال يعني هي أفضل الأعمال عند الله تعالى. ودائما موضوع أفضل الأعمال تجد أحاديث كثيرة فيها وصف مثلا الصلاة بأنها أفضل الأعمال، وفي أخرى في وصف طلب العلم وفي وصف الجهاد وفي وصف الذكر وغير ذلك. يعني مثلا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد حتى يرجع أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ قال لا إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني فضل المجاهد كأنه منذ أن خرج إلى أن يرجع كأنه يعني له أجر صائم لا يفطر وأجر قائم لا يفطر. والقيام هذا ذكر يعني، فيقوم يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله، فجعل الجهاد يعني أفضل. فيأخذ من هذه الأحاديث يعني بعض العلماء يقول إن أفضل هنا بمعنى من أفضل، يعني أنه لا يقصد بها مطلق التفضيل وإنما يقصد بها أنه من أفضل، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف كثيرا من الأعمال، هذا أفضل الأعمال وهذا أفضل الأعمال وهذا أفضل الأعمال، فيكون مقصود أن كل منها هو من أفضل الأعمال. والجمع الآخر أن يقال أن التفضيل يختلف باختلاف الأوقات وباختلاف الأشخاص، فقد يكون عمل أفضل في وقت معين، يعني في وقت مثلا هجوم الكفار على المسلمين ويكون الجهاد في هذا الوقت هو أفضل الأعمال، بينما في وقت آخر مثلا قد يكون هناك حاجة إلى الصدقة أو إلى طلب العلم أو كذا، فيكون أفضل في وقت آخر وهكذا. وكذلك باختلاف الأشخاص، قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام في كل موضع يعني خاطب شخصا، فإذا كان المخاطب مثلا من أهل المال تكون الصدقة في حقه أولى من الصلاة، يعني الصلاة لنفسه، لكن حث الغني على التصدق والإكثار من الصدقة يعني أنفع للأمة وشخص آخر مثلا ليس عنده مال ولكن عنده قدرة على طلب العلم وعلى كذا يكون هو أفضل في حقه، وآخر مثلا ليس مؤهلا للتعلم ولا عنده مال ولا فيكون انشغاله بالصلاة أفضل في حقه، ليس قوي البدن ولا قوي. شخص مثلا قوي البدن عنده مهارة فينصح بشيء وهكذا، يعني يحتمل أنه باختلاف المخاطبين وباختلاف الأوقات، أو أن أفضل تكون بمعنى من أفضل، فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أن كل هذه الأعمال التي وصفت بأنها أفضل الأعمال أن كل منها هو من أفضل الأعمال. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة وساق السند إلى معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أكثرهم ذكر لله ذكرا، قال فأي الصائمين أكثر أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، ثم ذكر الصلاة والحج والجهاد، ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ذهب الذاكرون بكل خير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، يعني نعم صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما شرع رمي الجمار لأجل ذكر الله عز وجل عشان يكبر مع رمي الجمرة، فكل عمل هو كله مشروع لأجل أن تذكر الله معه، فالحج هو يعني شرع لأجل أن يذكر المؤمنون ربهم فيه، والصلاة شرعت لأجل أن يذكر الله فيها، فيقول كلما كان أكثر ذكرا لله في أي عبادة من العبادات تصبح عبادته أفضل ممن أدى نفس العبادة مع ذكر أقل. وأقيم الصلاة لذكرنا أحسن. قال وسنذكر بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله تعالى في هذه السورة نفس سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الآية إن شاء الله تعالى. قال وقوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أن الله سبحانه وتعالى قد أعد لهم أي هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرا عظيما وهو الجنة، يعني الآية في ختامها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة، فلهم لا تعود على أقرب مذكور اللي هو الذاكرين والذاكرات، وإنما تعود على كل ما ذكر، على مجموع ما ذكر في الآية من أول إن المسلمين إلى آخرها، فكل هؤلاء أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.